مش ممكن اسيب اليوم ده يفوت إلا أنا قلت كلام مش مظبوط، عامل إن أنا في البعد بعيش، بس أنا في البعد عمري بموت، عامل عادي قدام الناس وتشوفني تقول ده نسيت خلاص، بس أنا والله نسيت الناس ومفيش في الدنيا إلا أنت وبس. يلا يلا يلا يلا ارجع، يلا يلا ارجع، يلا يلا ارجع، يلا قلبي دايم والله والله وبدك وغموض من بعدك والله. اسمع اسمي يا دقة قلبي بتخبط في الفراق،